وعلى الكتاب والسنة جمعًا توفَّنا نلقاك وأنت راضٍ عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمةٍ تُغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم خذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافِ مبتلاهم، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم ألف بين قلوب عبادك الصالحين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم يا مكور الليل والنهار، أبدل عسر المسلمين يسرا. اللهم أبدل عسر المسلمين يسرا، اللهم أبدل عسر المسلمين يسرا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نوِّر قلوبنا بنور معرفتك، ودلنا على من يدلنا عليك، وأوصلنا إلى من يوصلنا إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة. اللهم فرجا عاجلا قريبا، فرجا عاجلا قريبا، فرجا عاجلا قريبا، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. وأنت أرحم الراحمين، بيدك ملكوت السماوات والأرض، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اللهم ولِّ علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، اللهم ولِّ علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.